الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد لا آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا من حكم صلاة الجماعة، إنها يحصل بها التواصل وسلام الناس بعضهم على بعض، والتوادد وعدم التقاطع. ثم إن الكثير من الجيران في المساجد يكونون من القرابة، فيحصل فيها أيضا صلة الرحم. قال: تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف حتى في السفر، يعني إذا لا تسقط الجماعة في السفر ولو في شدة خوف، ولذا شرعت صلاة الخوف، وهذا يدل على أنها واجبة على الأعيان. نعم. للصلوات الخمس المؤداه وجوب عين. نعم، للصلوات الخمس المؤداه. أما الفوائد فلا يجب، لا تجب لها الجماعة فوائد، مثل لو ناموا عن الصلاة، استيقظوا بعد طلوع الشمس، فالجماعة ما تجب. الجماعة تجب للصلاة المؤداة، لا المقضية ولا الفائتة، إلا إذا قلنا إن النائم هذا وقتها بالنسبة إليه فتجب. نعم. قوله الأحرار يعني لا العبيد، لأن العبد ينشغل في حق سيده. وقوله القادرين يعني من غير ذوي الأعذار، فذوي الأعذار لا تجب عليهم. نعم. ويأتي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. نعم. بسم الله عليك. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة فهي يعني ليس بشروطها الجماعة كالجمعة. الآن الجمعة يعني من شروطها، الجمعة من شروطها الجماعة، لا تصلى منفردة، ما يصليها الجمعة. فيقول لا شرط، وهذا منصوص أحمد، وأنها أي الجماعة ليست بشرط، خلافا لما اختاره جماعة كابن عقيل، وحكي أيضا رواية عن أحمد، وأنها شرط، يعني شرط في الصحة، يعني إذا صلى منفردا لم تصح صلاته مع القدرة على الجماعة، وهذا ضعيف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فجعل فيها فضلا، فهي درجة، لها درجة. وأيضا يعني والتفضيل معلوم أنه لا يكون في الأصل إلا بين شيئين في كل منهما فضل. فإذا قلت فلان خير من فلان، ففي فلان خير المفضول، لابد فلان أعلى من فلان، لابد أن يكون فيه له نصيب من العلم، وهكذا. وجاء في حديث أبي هريرة 25 جزءا أيضا في الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وهذا لا يصح حمله على المعذور، لا لا لا لا يصح أن نقول إن هذا في حال المعذور، لأن المعذور يكتب له الأجر كاملا. المعذور في ترك الجماعة يكتب له الأجر كاملا. نعم نعم. من الله ليش هذا المذهب الشيخ؟ صلاة الجماعة المذهب واجب، لكن ليست شرط بالصحة. يعني هي واجب لكن ليست شرطا في الصحة. نعم صلى الله عليه. يعني ثلاثة تصح. إينا. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى الحديث تفضل على 25 درجة جزءا و 27 درجة، هذه في بيان الأفضلية، ما وجه استدلال الحنابلة على وجوبها من هذا الحديث؟ لا، هم ما يستدلون يعني بهذا الحديث على وجوبه، هم يستدلون بهذا الحديث على أنها ليست بشرط. ها اي نعم أحسن الله. واضح شيخ. اي نعم واضح. أحسن الله عليكم شيخ. بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. أي تنعقد باثنين، فلو صلى هو وامرأته حصلت الجماعة وأجرها، أو صلى هو وعبده فكذلك. قال في غير جمعة، طبعا الحديث مشهور، حديث وليأمكما أكبركم، فقال وليأمكما بالتثنية، والحديث الصحيح في البخاري ومسلم. وأما حديث الإثنان وما فوق جماعة فرواه ابن ماجه وفيه ضعف، فالإثنان جماعة. ولذا أيضا في الحديث المسلم قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فمن يتصدق على هذا، فلو تصدق عليه واحد نعم حصل له أجر الجماعة. نعم. فهنا تنعقد باثنين، ولو بأنثى تصلي معه كابنته أو امرأته أو أمته، أو كان ذكرا ولو عبده. قال في غير جمعة وعيد، لأن الجمعة والعيد يشترط فيها العدد، يشترط فيها العدد. قال لا بصبي في فرض، فالصبي لا تحصل به الجماعة في الفرض، يعني إذا صلى معه صبي فلا تنعقد الجماعة، لا تنعقد انعقادا، حتى الجماعة ما تنعقد بالصبي. وأما في النفل فتنعقد كالتراويح، لحديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. وعن أحمد رواية يصح في الفرض أيضا، يعني تنعقد، ويصح أن يعني أن يكون يعني تنعقد معه، ويصح كذلك أن يكون إماما، ويصح أن يكون إماما فيها. فالذي يترجح أن الصبي يصح، يعني تنعقد به الجماعة، يعني ابن 7 سنين تنعقد به الجماعة، وهو رواية. وأما المذهب فقالوا لا، لا تنعقد بالصبي. نعم أحسن الله عليك. وله قال: وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته، قالوا لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المجد رحمه الله: وهي عندي، يعني هذه الرواية التي هي المذهب، قال هي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها، إن حملت على ظاهرها. ولذا قال رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، إنها فرض كفاية، إنها فرض كفاية، وهذا لم يقل به أحد قبله من الأصحاب، يعني وأنها فوق يعني ما ذكر الحنابلة تكون من فروض الكفاية يعني في المساجد، وأنه لابد أن تصلى في المساجد، لابد أن تصلى في المساجد يعني بأن يحضرها بعض المسلمين، فلا بد من حضور بعض المسلمين في المساجد يعني تكون من فروض الكفاية. يعني يقول هذه رواية إن يعني إن حملت على ظاهرها وأن له أن يصلي في بيته وأن للمسلمين أن يصلوا في بيوتهم، وعلى ذلك فتهجر المساجد، تهجر المساجد، ولذا قال هي فرض كفاية. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنها واجبة على القريب، يعني القريب من المسجد، أنها واجبة على القريب من المسجد، يعني أنها تجب في المساجد. وقال هنا وفعلها في المسجد هو السنة، هو السنة. والأظهر كما تقدم وهو اختيار شيخ الإسلام، وقلنا إنه رواية أنها تجب، أنها تجب في المسجد. قالوا وفعلها في المسجد هو السنة، قالوا لإظهار الشعائر، لإظهار الشعائر. قالوا وقريب من المسجد إقامتها بالربط وبالمدارس، مدارس اللي يكون فيها دروس، ويصلون في المسجد، يصلون في مدارسهم. فقال الحنابلة يعني إذا صلوها في هذه المدارس فإن هذا قريب من صلاتها في المسجد. نعم. إذن الذي يترجح أنها تجب في المسجد. نعم. أحسن الله عليك. قال الشيخ أحسن الله عليك، على هذه الرواية تكون واجبة حتى على المسافر صلاة المسجد إذا سمعني ذا؟ والله ما لأن جماعة واجبة في السفر على هذه الرواية. نعم، لكن يعني الرواية إنما ذكرت هنا. نعم، لا شك أن أن أن مقتضى الرواية أنه حتى في السفر، لكن في السفر إن كانوا جماعة فواضح المذهب يجب، وإن لم يكونوا جماعة فيعني إن كان منفردا، إن كانوا جماعة صلوا في بيوتهم، والمسافر ينبغي أن يخفف عليه، يعني يصلون في بيوتهم جماعة، لأنهم لو أمرناهم ما صار فيه تخفيف. أي نعم شيخ، أحسن الله عليك. قالوا ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردا، مثل بعض الأئمة يقول ما يجينا أحد في المسجد، المسجد جديد وما يصلي معي أحد، أو المؤذن يقول ما يصلي معي أحد، وحدي، وفي بيته يصلي جماعة، إذا صلى في بيته صلى بنسائه، وقد يكون في البيت رجل ثقيل يصلي معه، فلو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردا وفي بيته صلى جماعة، قالوا تعين فعلها في بيته، يتعين يجب في بيته حتى يحصل الجماعة، حتى يحصل الجماعة. وأما إذا كان الجماعة في البيت أكثر وفي المسجد أقل، في المسجد أفضل. يعني بعض الناس يقول الآن لو صليبهم بالبيت في عشرة أو فيه عدد في البيت قد اجتمع، ولو ذهبت إلى المسجد أجد يعني رجلين أو ثلاثة، فالمسجد أفضل. وإذا قلنا أن المسجد واجب فهذا ظاهر. نعم، بارك الله فيك. على هذا الذي لا لا لا يجد جماعة في المسجد لا يجب عليه، بل يجب أن يصليها في بيته مع الناس الذين يصلون في بيته. أحسن الله عليك. قال وتسن لنساء منفردات. النساء تسن لهن الجماعة إن كن منفردات، يعني منفردات عن الرجال. أما إذا ذهبت إلى الرجال، إذا تصلي في المسجد أو ذهبت إلى جماعة الرجال فبيتها خير لها. أما النساء فيسن لهن أن يصلين منفردات. نعم. سلام الله عليك. قال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. نعم، يكره لحسناء أن تحضرها مع الرجال، يعني بإذن الزوج، ولا بد من إذن الزوج، إذا ما أذن الزوج فلا يجوز، لكن إذا أذن الزوج فيكره، لحسناء قالوا ولو كبيرة إذا كانت حسناء ولو كبيرة إذا كانت حسناء حضورها مع الرجال ويباح لغيرها يعني لغير الحسناء غير الحسناء يباح لها وإن طبعا كراهية الكراهية للحسناء قالوا خشية الفتنة أما إذا كانت تعلم الفتنة أو تظن الفتنة فما يجوز قالوا إذا كانت يعني تظن حصول فتنة أو تعلم أنه تحصل فتنة فلا يجوز صلى الله عليه ومجالس الوعظ كذلك وأولى أي ذهاب المرأة إلى مجالس الوعظ مثل الدروس ومجالس الوعظ أولى الدروس قد يقال فيها لأن الدروس يعني أفراد من النساء يحضرن الدروس تكون طالبة علم وتجتهد في العلم الذي يظهر لي أنه يختلف هذا يعني لأنها تحتاج إلى العلم وكلام العلماء عام في النساء وفي الرجال أما مجالس الوعظ والإرشاد فهذا ظاهر وأنها بيتها خير لها نعم. أحسن الله عليك وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة أنا في الحقيقة يعني مع الفتن ومع ما ظهر من جهل النساء في هذا الوقت للعلم يعني أقول ينبغي أن يؤكد عليهن بحضور الجمعة حقيقة حضور النساء للجمع والخطب يعني تتعلم نعم نعم المرأة الحريصة في بيتها تسمع الخطب كخطب يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي ولكن قد يكون يعني الحرص يضعف إذا لم تذهب فإذا ذهبت سمعت من الخطيب يعني يقول هذا لمصلحة ولا كلام العلماء عام في الجمعة وفي غيرها وأنه يكره لحسناء حضورها مع الرجال يعني في جمعة أو في غيرها ويباح لغيرها نعم أحسن الله عليك قال وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة نعم أهل الثغر اللي على الثغور يسميها الآن الحد موضع مخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة فيجتمعون في مسجد واحد ما يتفرقون هذا هو الأفضل في أهل الحد يعني أهل الثغور نعم صلى الله عليه قالوا ولا يدع المسجد ولو كان في طريقه منكر ولو كان في طريقه منكر شيخ الإسلام يقول ولو كان يمر بأرض يعني غير مملوكة له يمشي على أراضي غير مملوكة نعم صلى الله عليه نعم والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره هذا هو الأفضل يعني إذا كان المسجد لا تقام الجماعة إلا بحضورك مثل يكون الإمام وحده أو المؤذن وحده فيحصل بذلك عمارة المسجد وتحصيل الجماعة هذا يقدم على غيره المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورك فهذا هو الأفضل هذا يقدم على غيره وقال الموفق رحمه الله وكذلك إذا كانت تقام مع غيبته لكن في حضوره جبر خاطر للإمام أو للجماعة وتنكسر خواطرهم بعدم يعني بغيبته عنهم يعني تشوفون لحضوره فإذا كانوا يتشوفون لحضوره فحضوره معهم يجبر به خاطرهم هذا أفضل حتى ولو كانت الجماعة تقام بغيبته نعم صلى الله عليه لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصير الجماعة لمن يصلي فيه نعم صلى الله عليه ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى بحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم يقول ما كان أكثر جماعة يقدم، يعني على المسجد العتيق، يقدم على المسجد العتيق، لكن هذا قول في المذهب. وأما المذهب فإنهم قالوا المسجد العتيق يقدم على ما كان أكثر جماعة، ولذا قال بعد ثم أحسن الله عليك. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. نعم، يقول لأن الطاعة فيه أسبق، فيقول ثم يعني في الترتيب، هذا ما مشى عليه المؤلف وهو قول في المذهب، الطاعة في المسجد العتيق الطاعة فيه أسبق ففيه فضيلة، لكنه أخره عن ما كان أكثر جماعة. والمذهب أن المسجد العتيق يقدم على الأكثر جماعة، يعني مسجد قديم ومسجد أكثر جماعة مقدم المسجد العتيق. قال صلى الله عليه وسلم قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. نعم. وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم فهو المذهب، المذهب تقديم المسجد العتيق. نعم بسم الله عليك. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان جديدين أو قديمين، اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استويا، بقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. نعم، يعني على ما ذكر الآن المؤلف يقول لو قدر أن المسجدين عتيقان أو أن المسجدين حديثان، فما الذي يقدم منهما؟ نقدم الأبعد، لأن الأبعد أكثر في الخطى وأكثر على ذلك، فهو أكثر في الحسنات. لكن في الشرح في قوله اختلف في كثرة الجمع وقلتي أو استويا، وش ظاهر هذه العبارة أو صريح هذه العبارة؟ أنه لو كان المسجد أكثر جماعة والآخر أقل جماعة، لكن الأقل جماعة أبعد، أن الأبعد أفضل، أن الأبعد أفضل. هذا واضح لكم؟ نعم. هذا هو صريح العبارة، لأنه قال اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استوى، لكنه قال نفسه رحمه الله في شرح الإقناع قال إن استويا فيما تقدم، وظاهره أنهما استويا في عدد الجماعة، يعني استويا في عدد الجماعة، وهذا أظهر لا سيما مع ترجيحنا للأكثر جماعة على العتيق كما هو قول في المذهب مشى عليه المؤلف. ولأنه لو كان الأبعد أفضل كان ينبغي أن تكون العبارة ثم، يعني حتى على القول الراجح، ثم المسجد العتيق ثم الأبعد ثم الأبعد ثم ما كان أكثر جماعة. فالأظهر نعم. أما عبارته في الإقناع فقال قال إذا استويا فيما تقدم، أما هنا فصريح كلامه يفيد أن الأبعد وإن كان أقل جماعة نعم أنه أفضل، يعني عندنا مسجد عتيق وعندنا مسجد عتيق، هذا أقل جماعة وهذا أكثر جماعة، والأقل جماعة أبعد. فعلى ما صرح به هنا في شرحه أن الأبعد أفضل وإن كان أقل جماعة ما دام أنه يساوي الآخر في أنه عتيق. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب نعم صلى الله عليه. قال وتقدم الجماعة مطلقة على أول الوقت، تقدم الجماعة مطلقا يقول مطلقا على أول الوقت، مطلقا يعني سواء كانت تكثر الجماعة أو تقل، يعني حتى لو كان في أول وقت يصلي معه قليل، فإن يعني الجماعة يعني تقدم الجماعة مطلقا، يقول على أول الوقت تقدم الجماعة مطلقا، يعني الجماعة مقدمة على الصلاة في أول الوقت، الجماعة مقدمة على الصلاة في أول الوقت مطلقا، حتى ولو كان في أول، يعني حتى ولو يعني الآن عندنا فضيلة أول الوقت وعندنا فضيلة الجماعة، فقد نؤخر الصلاة لتحصيل الجماعة، يعني في كل حال الصلاة يعني تحصيل الجماعة أفضل من أن نصليها في أول الوقت. يعني ما نقول مثلا ما عندنا جماعة نقول نصلي في أول الوقت ما في جماعة، من أجل يعني أتيت أنت مثلا نقول صلاة المغرب مثلا، جيت وجات 5 دقائق، قلت لا إذن أصلي منفردا لتحصيل الصلاة في أول الوقت، ولو انتظرت جاءت جماعة، فنقول لا، تحصيل الجماعة أفضل، نعم أفضل من الصلاة في أول الوقت، تحصيل الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، نعم، حتى لو كانت الصلاة مما يستحب تقديمه، فتكون عبارة مطلقا، يعني سواء كانت الصلاة مما يستحب أن تصلى في أول وقتها مثل المغرب، أو كانت الصلاة مما يستحب أن تؤخر كالعشاء. فالمقصود أن تحصيل الجماعة يعني مقدم على الصلاة في أول الوقت. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا وفضيلة أول الوقت كما قال في الإقناع، فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع. فالمغرب تصليها في أول وقتها لو ما جاء معك إلا 2 أو 3، وعلى أنك لو تأخرت لكثر الجمع، فنقول لا، ما دام فيه جماعة حضر الجماعة فصلي الصلاة، نعم، في أول وقتها. ففضيلة أول الوقت مع تحصيل الجماعة أفضل من الصلاة يعني بجمع كثير ولكن بعد فوات أول الوقت. واضح لكم هذا التفصيل؟ نعم شيخ. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. إذن يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، حرام أن تأمه، أن تأم في المسجد، تجي المسجد ما أقيمت الصلاة، ينتظرون الإمام تقول أقيم وتصلي، هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن الراتب كصاحب البيت، قائل بإذنه، إذا أذن فالحمد لله لأنك تكون نائبا عنه، عرفنا أنه يحرم، لكن هل تصح هذه الصلاة؟ قال في التنقيح صلى الله عليه وسلم، قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى. نعم وجزم به في المنتهى. نعم صلى الله عليه وسلم. وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. إذن في قولان في المذهب، والمذهب أنها لا تصح كما في المنتهى، فهذا الرجل الذي صلى بهذه الجماعة قبل الإمام الراتب بلا إذنه، نعم، أو عذره، نعم، فصلاته باطلة، صلاته لا تصح. نعم. أما إذا صلى بعد الإمام الراتب في جماعة فما في بأس، يعني الإمام صلى في جماعته وجاء هذا الرجل بعد السلام وصلى، هذا ما يحتاج حتى إلى إذنه. لكن قال في الإقناع صوت فيه، قال في الإقناع ويوجه إلا لمن يعادي الإمام، يعني لا يحرم، لكن إذا كان الشخص يعادي الإمام وينتظر إذا سلم الإمام أقام وصلى بمن يجي فيتوجه، يقول في الإقناع يعني أنه يحرم، نعم، لأن يعني هذا يثير العداوة. طيب أحسن الله عليك. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. نعم، يعني إذا تأخر الإمام والآن قال إلا بإذنه أو عذره، انتهينا من الإذن، الآن انتقل إلى العذر، يقول إن تأخر الإمام حتى ضاق الوقت صلوا، يعني إذا تأخر الإمام حتى ضاق الوقت على الصلاة، يعني إذا تأخروا خرج الوقت عنه فما بقي من الوقت إلا ما يسع الصلاة المفروضة، فهنا يصلون ما ينتظرونه. يعني مثلا الآن نقول مثلا الظهر جت الساعة 3:10 وهو ما جاء الإمام، لا شك أنهم يصلون، ضاق الوقت فيصلون. قال هنا الآن إن لم يضق الوقت، عرفنا الآن إذا ضاق الوقت، لكن إذا لم يضق الوقت لكن الإمام تأخر عن وقته المعتاد، يعني بالعادة الإمام يقيم، عارفين له يقيم، الآن في تحديد من الأوقاف وهو ماشي عليه، بالعادة يقيم بعد 1/3 ساعة، فيقول هنا ويراسل. الله عليك. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. نعم، يعني إذا تأخر الإمام المعتاد فيقول يراسل مع قرب محله، إذا كان بيته قريب ما عليهم مشقة، بيت قريب من جيران المسجد، فيروحون يطقون عليه، يجي المؤذن أو كذا، أو مثل الآن فيها الجوالات يتصل. طيب قال صلى الله عليه وسلم وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلى. يقول وإن بعد محله، الآن هو تأخر عن الوقت المعتاد، تأخر عن وقت المعتاد ومحله بعيد، إحنا يشق علينا ننتظر، والآن هو محله بعيد، أما لو كان محله قريب نجي ونطق عليه ونتأكد. نعم، أو مثل الآن الرسائل بعد محله، نعم بعد محله فإنهم يصلون، نعم فيصلون في الوقت المعتاد. أو لم يظن حضوره، ما ظن حضوره، يعني عنده خبر إن فيه يعني مناسبة عندهم أو فيه شيء أو فيه، فيظن أنه لا يحضر فصلى، أيضا يصح. أو ظن حضوره، يعني ظن حضوره ولا يكره ذلك، لا شاف أحد صلى جزاك الله خير أبد، أنا لو تأخرت صلوا، نعم، أو أنه لو لم ينص على ذلك لكنه لا يكره ذلك، لا يكره ذلك، فإنهم يصلون. نعم، إذن الوقت المعتاد مؤثر، لأن الوقت المعتاد يغلب على الظن أن الإمام إذا تأخر أنه يوجد عذر، إذن عندنا إذا ضاق الوقت هذا واضح، إذا ما ضاق الوقت لكن تأخر عن الوقت المعتاد نقول راسلوه، إن قالوا لا المكان بعيد، نعم أرسلوا له أحدا، قالوا لا المكان بعيد، نعم فنقول إذا صلوا، أو قالوا نحن يعني لا نظن أنه ما يحضر، أو كذلك لا يكره ذلك ولا يكره هذا، نعم فإنهم يصلون. نعم أحسن الله عليك. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. نعم، يقول من صلى ولو في جماعة، لو صليت ولو في جماعة أو صليت منفردا. أنت الآن صليت الفجر في جماعة أو صليت منفردا ثم أقيم ذهبت إلى مسجد آخر في درس أو أردت حاجة أو شيء من ذلك، أتيت مسجدا آخر ثم أقيم، أي أقام المؤذن ثم أقيم فرض، سنة أن يعيدها. قال إذا كان في المسجد، يعني حصلت الإقامة وأنت في المسجد، فيسلك أن تعيده، يسلك أن تعيده ولو كان هذا في وقت نهي كما تقدم. يعني أنت الآن في المسجد جالس وأنت مصلي، الإمام هذا متأخر بهالمسجد هذا، أو أنت مبكر هناك، أو صليت في بيتك وذهبت مثل بعض المسافرين صلي في بيته ثم إنه يذهب إلى مسجد لغرض أقيمت وأنت في المسجد وليس في وقت، أقيمت وأنت في المسجد ولو كان وقت نهي، فتصلي معه. نعم. ثم قال يعني يسن. أخي إذا دخلتهم شرع الصلاة، لا هذه يأتي الآن ذكرها. الآن عرفنا هذه يعني أقيمت وأنت في المسجد، لكن قال هنا أو جاءه غير وقت نهي. نعم. ولم يقصد الإعادة. الصورة الثانية أن تجيء في غير وقت نهي، في غير وقت نهي تدخل المسجد، يعني في غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، يعني ما أقيمت وهو في المسجد، أقيمت وهو خارج المسجد، وجاء وهو ما هو وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، يعني ما جاء بقصد الإعادة، دخل المسجد لغرض، فلما دخل إذا هم في الركعة الثانية مثلا، والوقت ما هو وقت نهي، ولم يقصد الإعادة، يعني ما جاء للمسجد لقصد إعادة الصلاة، قالوا كذلك يسن. طيب الصورة الثالثة أن يأتي لقصد الإعادة، أن يأتي لقصد الإعادة، فهذا يكره، ويكره أن يدخل معه. الصورة الرابعة التي يسأل عنها السائل منكم الآن، أتى إلى المسجد والإمام قد شرع فيها، يعني مكبر قبل ما يدخل هو المسجد، وهو ما جاء لقصد الإعادة، والوقت وقت نهي فيحرم. إذن صار عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن تأتي أن تقام وأنت في المسجد فيسلك الإعادة ولو كان وقت نهي. الثاني أن تأتي من بيتك بقصد الإعادة فيكره بكل حال. الثالثة أن تقام وأنت خارج المسجد وتدخل المسجد لا لقصد الإعادة. نعم. فتدخل المسجد، فإذا كان وقت نهي فلا يجوز أن تدخل معه، وإن لم يكن وقت نهي فيسن لك أن تدخل معه. واضح لكم هذه الصور؟ نعم. واضح نعم. وضحتم شيخنا جزاكم الله خير، بارك الله. نعم شيخ، أحسن الله إليك. نعم شيخ، إذا جيت للإمام هو بالتشهد الأخير، إيه؟ دخلت معهم بالصلاة، إيه؟ وأنا بالتشهد الأخير هو بعد ما سلم الإمام أنا قمت عشان أكمل الصلاة، جت جماعة وقاموا خلفي، هل أقطع صلاتي وأدخل معهم إنهم جماعة ولا هذا على الخلاف؟ هذه ستأتي هذه المسألة، ولكن أذكرها الآن إجمالا لتأتيكم إن شاء الله. هذا المذهب يرون أنك إذا أتيت والإمام في التشهد فقد أدركت الجماعة، فما تترك الجماعة فلا تقطع صلاتك لأنك أنت أدركت. أما الذين يقولون إذا أتيت والإمام في التشهد وأنت وقالوا إنك لا تدرك وأنها لا تدرك إلا بالركوع كما هو القول الثاني، فنعم يقولون إذا جاءت جماعة نعم تقلب نيتك إلى نافلة. واضح؟ طيب تفضل. بسم الله عليك شيخنا. حسن الله عليكم. شيخنا ما حكم الالتزام الشيخ كشخص يحضر درس في مسجد آخر والمسجد هذا من عادته يتأخر شيخ في جماعة العشاء، فدائما هذا الشخص يحضر يقول أنوي أن تكون هذه الفريضة العشاء الثانية سنة مع الإمام، لكنه ما يأتي لغرض آخر، ما هو قصد الإعادة، ما هو قصد الإعادة يا شيخ. إيه ما في بأس، أدام أتى لقصد آخر فما في بأس. أحسن الله لي. طيب يا شيخ وش توجيه حديث معاذ اللي يصلي بجماعة بعدين يجي يروح يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أولا الظاهر عند يعني هم طبعا يحملون هذا على أنه كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني قبل الإقامة، لكن يعني هذا لا شك أن هذا الحديث هو لا هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم يأتي ليصلي به، ما هو العكس، هو ما يصلي بجماعته ثم يذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني عكس. واضح. ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ثم يأتي هو الإمام بهم، هو يأتي ليصلي بهم إماما، فهم يحتاجون إلى إمامته. واضح؟ بعض الناس يقول أنا هالحين أصلي بالمسجد ثم أرجع أصلي بأبي مثلا في البيت مثلا، هذا نفل، هذا من الصدق. قال أحسن الله عليك. قال ولا فرق بين إعادتها مع إمام حي أو غيره. ما في فرق، تسن الإعادة حتى سواء كان إمام حي أو غيره. نعم، يعني لو دخلت المسجد وجلست فأقيمت الصلاة تصلي معه حتى ولو لم يكن إمام الحي الراتب. نعم أحسن الله عليك. لكن ما يظهر أنهم يريدون أنها يعني الجماعة التي أعيدت مرة أخرى جو جماعة ثانيين أو لا، يعني أنت الآن جيت لها المسجد ومتأخر عنهم الإمام الراتب وقعدت وصلى بهم غير إمام الحي، فكذلك ما في فرق في المسألة السابقة بين إمام الحي أو غيره. وليس المقصود أنه يعني تأتي جماعات أخرى وتصلي. نعم صلى الله عليه. لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. أحسن. نعم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. إلا المغرب، المغرب فلا تسن إعادتها، يعني حتى لو دخلت مسجد وقيمت صلاة المغرب وانت بالمسجد يقول ما تسن حتى لو صليتها وحدك. لماذا؟ قالوا لأن التطوع لا يكون بوتر، لا يكون بوتر، فلا تسن إعادة المغرب. يعني إذا صليت المغرب في بيتك ثم ذهبت لحاجة لمسجد وجلست فأقيمت من الإمام الراتب أو غيره، ما هي الجماعات المتكررة كما ذكرت لك، فأنت الآن قلت بصلي معهم لأنه سنة إعادة الجماعة، قالوا لا المغرب لا تعاد. نعم، هذا هو المذهب. نعم أحسن الله عليك. قال ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، فلا تكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة راتبون، هذا لا ليس بمكروه. نعم صلى الله عليه. وكره قصد مسجد للإعادة. نعم يكره، لأن الإعادة المذكورة قبل قليل هي الجماعات التي تأتي يعني جو اثنين ثلاثة يعيدون ما في مانع، حتى لو كان فيه إمام راتب، حتى لو كان فيه إمام راتب. أما الذي يكره فهو أن تقصد المسجد للإعادة، تقصد المسجد للإعادة، يعني تكون صليت وتقصد المسجد نعم للإعادة، هذا يكره، هذا تقدم. صورة رابعة من الصور السابق ذكرها. نعم. طيب الآن إذا صليت، صليت في مسجد، فالأولى هي الفريضة، الأولى هي فريضتك. إن صليت في بيتك الفجر ثم ذهبت إلى المسجد وجدت أن المسجد لم يصلوا فصليت معهم، أقيمت وأنت في المسجد فصليت معهم، الأولى هي فريضتك. أما الثانية فإنها نفل، هي نفل الثانية، ما تكون الثانية فريضة بكونها في جماعة، الثانية نفل. ثم إن نويت أنها نفل فلا مانع، وإن نويت أنها فجر فلا مانع، لأنها فجر معادة. وتقدم لكم في باب النية أنه لا يشترط، يعني أنه يعني له أن يعني أن ينوي، أن ينويها فجرا وإن كانت معادة، أو أن ينويها يعني أن ينويها فائتة، أو أن ينويها قضاء، فهذا تقدم في باب النية. فهنا يعني حتى لو نوى أنها فجر فتنصرف إلى فجر معادة على هذه الصورة التي حصلت، وهي إعادة مع صحة صلاة، مع صحة صلاة المعادة السابقة. يعني أنت نويت أنها فجر معادة وهي نفل هنا، لأن الأولى هي الفرض، لأن الأولى هي الفرض. إذن إذا صليت مع الإمام الآن سواء نويت النفل أو نويت النفجر، نويت النفجر فهي فجر معادة، والفجر المعادة نافلة. نعم هذا واضح؟ نعم السلام عليكم. طيب واضح للجميع؟ قالوا والمسبوق في المعادة يتمها، يتمها المسبوق في المعادة، يعني رجل أعاد الصلاة، أعاد ما هو لخلل في الأول، لا أعادها لأنه أتى إلى المسجد في غير وقت نهي وجدهم يصلون فصلى معهم، لكنه مصلي قبله ساقط من فرضه. فيقول هنا المسبوق في المعادة يتمها، يعني يتم إذا كانت عشاء أتمها أربعا، وإن كانت يعني ظهرا أتمها أربعا، وإن كانت فجرا أتمها ركعتين، وإن دخل في المغرب وإن كانت لا تسن نعم فإنه يتمها ثلاثا. طيب إذن يقضي ما فاته، يقضي ما فاته. وقيل يسلم، يعني من ركعتين، إذا أدرك ركعتين مع الإمام يسلم، يسلم. قال في شرح الإقناع ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا فهي نفل كما تقدم، فالخلاف ما هو الأفضل فقط. إذن الأفضل أن المسبوق، نعم أن المسبوق في المعادة يتمها، هذا هو الأفضل. لكن لو أحب أنه يسلم من ركعتين ما في مانع، أنه يسلم من ركعتين فلا مانع من هذا. نعم. قالوا وليس للإمام أن يعتاد الصلاة مرتين، يعني يصلي الظهر مرتين، يصلي ظهر بالأولين ثم يجيء ناس فيصلي بهم الظهر مرة أخرى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، يعني إمام نفسه إمام المسجد يصلي الفجر مرتين أو الظهر مرتين فيصلي معه ناس ثم يأتي ويصلي معه آخرون، فهذه نعم هذه بدعة مكروهة. نعم صلى الله عليه صلى الله عليه. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوانى الناس بحضور الجماعة مع الإمام الراتب. نعم. يقول صوت واضح. نعم. يقول هنا ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. فمسجد مكة والمدينة تكره فيهما إعادة الجماعة، تكره فيهما إعادة الجماعة. أما غير مسجد مكة والمدينة حتى لو كان له إمام راتب فإنها لا تكره. قال ولا في مكة والمدينة لعذر، لعذر كنوم مثلا، نام ونامه وتأخروا، مثل بعض الناس اللي يروحون عمره ناموا وراحوا للمسجد وجدوا الناس قد صلوا الساعة 5 العصر مثلا، يصلون جماعة ما في مانع. لكن بعض الناس يتأخر بلا عذر ثم يذهب ويصلي، ثم يذهب ويصلي، فهذا هو المكروه. إذن الجماعة في مسجدي مكة والمدينة إن كان عذر لا تكره الإعادة. إيش معنى الإعادة؟ ما هي الإعادة اللي كنا نشرحها قبل قليل؟ الإعادة هذه يجون اثنين ثلاثة ويصلون، اثنين ثلاثة ويصلون، يعني فاتتهم الجماعة الأولى فيصلون، فتعاد الجماعة في نفس المسجد. فالإعادة هنا بالنسبة إلى المسجد، الإعادة هنا بالنسبة إلى المسجد. نعم. هذا واضح لكم الفرق. إذا لعذر لا يكره حتى في مسجد مكة والمدينة، ولذا في الحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه هذا في المدينة. أما إذا كان لغير عذر، بعض الناس يجلسون تعللون يسولفون والإمام يصلي مكة ثم يذهبون ويصلون فيوقف، نقول هذا يكره. نعم. صلى الله عليه. وإذا أقيمت الصلاة نقطة الأخير، يتوانى ويجلسون يتكلمون مثلا ويتبايعون ثم يقولون روح نصلي جماعة عقب الإمام، هذا يكره في مسجد مكة والمدينة. هذا واضح؟ نعم أحسن الله. أما شخص لعذر فلا يكره، لعذر فلا يكره. نعم. هذا من جهة الإعادة. نعم. يعني إعادة الصلاة في المسجد، فالإعادة هنا بالنسبة إلى المسجد. هناك الإعادة السابقة هو المكلف صلى في بيته والآن يعيدها في المسجد، أما هنا فالمسجد صلي فيه الظهر والآن هؤلاء يصلون فيه مرة أخرى الظهر. واضح؟ نعم واضح. بارك الله فيك. نعم. صلى الله عليه. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة، وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة. نعم، حديث أثر عمر في مصنف عبد الرزاق. نعم. صلى الله عليه. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. أي فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال ولو في بيته. أنت الآن في بيتك، في بيتك تبي تصلي سنة الفجر، سمعت إقامة، بس ما هو المسجد اللي تبي تصلي معه، صلي ما في بس، ما في بس، لأنه ما أقام مسجدك اللي تريد أن تصلي معه. أما لو أقام المسجد الذي تريد أن تصلي معه فلا يصح أن تشرع في نافلة. إذن قوله إذا أقيمت الصلاة سواء كنت في المسجد أو في بيتك، ولكن إذا أقيمت الصلاة في المسجد الذي تريد أن تصلي فيه، هذا واضح لكم؟ نعم شيخ صلى الله عليك. طيب. قال ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. أما الفوائد فيجب حتى لو سمعت الإقامة في المسجد، حتى لو أنك في المسجد، يعني مثل رجل فاتته صلاة المغرب وجاء والإمام مقيم للعشاء يصلي الفائتة، يصلي الفائتة، لأنه حتى لو كان الإمام قد أقام، لأن هذه فائتة، هذه فريضة، هذه فريضة. نعم. قال ولا يسقط. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يسقط قال ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. يقول يبقى الترتيب، فليس له أن يعني أن يخل بالترتيب حتى لو خاف فوات الجماعة. لو جيت العشاء وهم بالركعة الثالثة وانت ما صليت المغرب، المذهب تصلي المغرب أول، اذهب إلى زاوية في المسجد وحدك وصل المغرب ثم ادخل معهم بالعشاء حتى لو فاتتك العشاء. فالمذهب أن الترتيب لا يسقط بخشية فوات الجماعة، وهنا رواية أن الترتيب يسقط لهذا الحديث. إذا أقيمت الصلاة وعليه، فإذا أتيت إلى المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، يكون سقط الترتيب عنك، فتصلي العشاء معهم بنية العشاء ثم بعد ذلك تصلي المغرب، ثم بعد ذلك تصلي المغرب، وهذا أصح، وهو خير مما يفعل من كونه يخالف الإمام، يكون الإمام يصلي العشاء وهو مغرب، أو هو مغرب والإمام عشاء، ويحصل اختلاف. فهذا المذهب وهو الصحيح أن هذا لا يصح، يعني أن تنوي على خلاف نية الإمام، أنت بنية المغرب وهو بنية العشاء. إذن الذي يترجح أنك إذا أتيت وقد أقيمت العشاء سقط الترتيب، فتصلي العشاء ثم تصلي المغرب. أما الحنابلة في المذهب فيقول لا، تصلي المغرب ولو في طرف المسجد ولو فاتتك الجماعة. نعم. أحسن الله عليك. طيب، إن جاهل الإقامة، يقول ما سمعت الإقامة. قالوا إن جاهل الإقامة فكجاهل وقت النهي. وعلى ذلك إن علم أنه وافقت صلاته شروع الإمام فلا يصح. يعني مثل إنسان مثلا كبر وهو ما سمع الإقامة، كبر وصلى ركعتي الفجر والمسجد عند الباب، بس إنه فيه خلل أو شيء ما سمع الإقامة أو المكان الذي هو فيه، فلما جاء وجد الإمام في الركعة الثانية ويعرف أن الإمام، يعني تيقن أن الإمام كان يصلي وقت سنته، لأن يعني السنة خفيفة ويعرف الإمام يطيل، فعلم أنه قد شرع فيها والصلاة قد أقيمت، فحينئذ لا تصح. نعم. أما ما دام استمر الجهل ما يعرف، فالأصل الصحة. نعم. أحسن الله عليك. هذا شيخ، أحسن الله عليك. نعم. وهل يذكر لو مر به مسبوق؟ كيف؟ لو أتى رجل بعد أن أقيمت الصلاة ورأى رجل يتسنى، قد يكون لكبر سن لا يسمع، فهل يذكر أن الصلاة أقيمت؟ إيه نعم، ينبه على هذا، ينبه. نعم، لأن هذا تنبيه وليس يعني ليس إنكار من التنبيه، التنبيه ما يعد من الإنكار، لأنه يعني تذكير له، مثل ما اختلف العلماء في تذكير الناس الذي أكل أو شرب هل يذكر أو يترك، لكن هنا الظاهر أنه يذكر، لأنه لو علم، يعني لو صلى وانتهى يأتي شخص يقول أنت شرعت في الصلاة وقد أقيمت، لما شرعت فيها قد أقيمت، وحينئذ تبطل، يتبين له بطلانه، فهي باطلة ما دام أنك تعلم أنه شرع، يعني شرع في نافلته وقد أقيمت الصلاة لكنه ما سمع، قال هذا قد قال الله أكبر الله أكبر وهو كبر يتسنن وما يسمع الصوت. فالذي يظهر هنا أنه ينبه قطعا، لأنه حتى لو يعني حتى ما يقال أنه يعني تصح منه، هو في الحقيقة لا تصح منه، ولذا لو أخبر بعد ذلك جاء شخص ونبهه أعاد هذه السنة. هذا واضح؟ واضح. طيب، بارك الله فيك. قال الله عليك. قال فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى. نعم، يقول فإن أقيم أقيمت وكان في نافلة، أقيمت وكان يصلي في نافلة، يعني أقام وهو يصلي، يعني شرع قبل الإقامة. فقال يتمها، أتمها خفيفة، يخفف يتجوز، يعني ما يطول، ها ما يطول. لكن قالوا إذا كان يخشى أن الجماعة تفوت، يعرف أن الإمام سريع الصلاة وهو قد يكون مثلا في أقصى المسجد، يعني في مساجد ما شاء الله كبيرة، يقول الآن أنا في أقصى المسجد والآن كبرت أنا، ولما كبرت أقيمت الصلاة، أنا أعرف أني إذا كملت صلاتي يمكن الإمام ينتهي من صلاة الفجر، أنا أكمل وأمشي حتى أصل إلى الصف فقد تكون فاتتني الجماعة. فإذا كانت الجماعة تفوته يلزمه أن يقطعها، نعم. أو يكون في بيته، بعض الناس في بيته ويقول أنا لو كملته ورحت المسجد الطريق يحتاج مسافة فتفوتني الجماعة، فيلزم أن يقطعها، يلزمه أن يقطعها. فإذا أتمها حيث إذا لم يخشى فوات الجماعة، ولذا قال بعد ذلك إلا أن يخشى. نعم تفضل أكمل. الله عليك. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. أهم. قال ولا يزيد على ركعتين، ما يزيد على ركعتين، ما يصلي أربعة، يتمها خفيفة لكن ما يزيد على ركعتين. لكن لو شرع في الثالثة ويبي يصلي أربع، مثل يبي يصلي أربع قبل الظهر، ولما شرع في الثالثة أقيمت الصلاة، قالوا أتمها أربعا الآن، أتمها أربعا، وإن سلم من ثلاث فلا بأس، وهو منصوص أحمد لا مانع أن يسلم من ثلاث. بارك الله فيك. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير. حياك الله. السلام. السلام.